وأخبرتني أن أباها قد عاد، وسمعت صياحا فأخبرتني أن أحد العبيد قد أبق وأن أباها يعذبه، ولم أعلم أن ذلك الحلاق اللعين كان يتبعني حتى عرف أنني دخلت بيت القاضي. فلما سمع صياح العبد اعتقد أن القاضي ضبطني وأنه يعذبني، فمزق الحلاق ثيابه وحث التراب على وجهه وانطلق إلى داري، فأخبر المماليك والجواري أن القاضي قتلني، فانطلقوا وراءه واجتمع الخلف عليهم وجرى الناس وراءهم حتى وصلوا إلى بيت القاضي وهم يصيحون: وسجناه هذا يا رسول القاضي، القاضي قتل سيدي وسجناه. ماذا حصل؟ انت قتلت سيدنا. سيدك؟ ولماذا اقتله؟ واي شيء ادخله بيتي؟ لا تحاول، فقد سمعنا صياحه وصراخه. إنه أحد عبيدي. لا تحاول يا شيخ النقص، إنه في ذلك قتيل أو جريح. أشهدكم يا قوم على هذا الصليب، وليتقدم منكم من شاء فليفتش داري. تفضل يا أبا عمار وأنت يا زياد معهما يا عبد السوق. ويبدونك عيش وتكون فضيحتي وآخر عهدي. إنهم يقتلوني إنهم مقبلون علي. ماذا تفعل؟ لماذا تفتح هذا الصندوق؟ لأستجيك بروحي. اختفي أنت وراء الستار فإني أسمع أقدامهم. ماذا تفعل؟ لماذا تجمع هذه الأشياء؟ ليضبطوني بها فأتهم بالسرقة، وبهذا أعلل دخولي وأنت الشبهة عنك. ولكنهم يقطعون يدك. يدي فداء اسمك وشرفك وسمعتك. اختبئي فإنهم داخلين. ها هو يا زياد. عمار خلص خلص خلص. انه امير الفتاوي. انه ايها القاضي، انه امير البدوي لم يحله غناه من دناءة نفسه. هذا هو وهذه هي السرة التي كان يسرقها. كذا يا رجل، كذا كذا اراد الله. وبماذا احكم عليه؟ بما يرضي الله. تقطع يمناه. وسيدا. وضحى امير البدوي بيمناه لينقذ سمعة الفتاة، وسالت دماه، والحلاق يسير وراه ويصيح: وسيدا مولاه. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 12 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. ألف ليلة وليلة.